أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندنا ملف طبعا هياخد مننا بعد كده وقت ان شاء الله، بس مشكورا بنرحب اولا باخونا الاستاذ علاء مفتاح، ليسانس دعوه اسلاميه ودراسات عليا وداعيه اسلامي. اهلا وسهلا بك حكم مدينه الاقصر. نعم نعم. هي الاستاذ علاء مشكورا حصل اتصال بيني وبينه بيتكلم عن انه في خطه لتطوير الاقصر، وهذه الخطه بتصطدم بهدم المساجد والمعاهد الازهريه. فاحنا النهارده هنعمل حوار معنا بس تقرير، هنشوف اهميه دور العباده لما يكون بشكل طيب والناس بتسعى اليها. وده مسجد موجود في محافظه 6 اكتوبر، كان افتتحه شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه ووزير الاوقاف من حوالي يمكن اسبوعين، علشان نشوف حرص المؤسسات الدينيه على مساله انتشار المساجد بين المسلمين لتسهيل ذهاب الناس للصلاه، وخصوصا بيكون مسجد جامع، وقد ايه البديل المطروح في المناقض تماما اللي بيحصل في مدينة الأقصر. انتظرونا بعد التقرير نكمل حوارنا مع الأستاذ علاء. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مسجد آل سياج، تحفة معمارية رائعة التصميم، يقع بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وتبلغ مساحته 6000 متر مربع. حديقة المسجد تحيطه من كل الجهات، أما المباني فتشغل مساحة 4000 متر مربع، تشمل صحن المسجد ومصلى السيدات بالدور الثاني ودار المناسبات. وحرصا على تفعيل دور المسجد في الحي، أنشئت به عيادة طبية شاملة لجميع التخصصات، كما يتبنى المسجد مشروع براعم سياج من خلال دار لتحفيظ القرآن ملحقة به. وبالإضافة لذلك يوجد بالمسجد مطبخ مجهز بالكامل لإعداد موائد الرحمن. وقد أنشأ المسجد المغفور له بإذن الله المرحوم شريف محمد لطفي سياج على نفقته الخاصة ودون تبرعات من أي جهة، وقد انتقل إلى رحاب ربي هو ووالدته ونجده عمر في حادث أليم قبل اكتمال البناء. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وتم استكمال البناء برعاية السيد محمد شريف سياج نجل الفقيد، وتم الافتتاح في أحسن صورة، وذلك في يوم الجمعة 1 يناير لعام 2010 للميلاد، وذلك بحضور الإمام الأكبر دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والدكتور فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ علاء، المشكلة بدأت إمتى؟ وهل حد اتحرك فيها من أهل الدعوة، من الناس؟ هل الإعلام عنده فكرة عن مسألة هذا الهدم المتعمد للمساجد؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقبل أن أبدأ الحديث أتأدب بأدب الحديث، فأقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. أولا أشكر قناة الناس على هذه الدعوة الطيبة، ونسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم. آمين. بدأت المشكلة مع ظهور ما يسمى بخطة تطوير الأقصر. خطة تطوير الأقصر. خطة تطوير الأقصر. نعم. هذه الخطة غير واضحة المعالم. يعني للأسف الشديد لم ترعى مقدساتنا. نعم. مضمون هذه الخطة إحياء طريق الكباش. فإحنا بنحترم في الحضارات كلها، والإسلام العظيم لما دخل مصر ممسك الحضارة الفرعونية. نعم. ولكن عندما أجد أنه من أجل طريق الكباش تخدم المساجد، هل المساجد وقع في هذا الطريق نفسه؟ هو بعضها يعني. نعم. مثلا مسجد المكشكش. نعم. مسجد المكشكش مسجد أثري. نعم. هذا المسجد أغلبه داخل معبد الأقصر. جرت العادة كل مرشد سياحي يشرح الحضارة الفرعونية والنقوش يشير إلى مسجد المكشكش هذا. نعم. إذن هو يشير إلى وجود الحضارة الإسلامية. نعم. وكلمة المكشكش معناها هو كان طبيب مسيحي دخل الإسلام هذا المكشكش. نعم. للأسف كتبت في كثير من الصحافة، وللأسف الشديد أقول بعض الصحف، لأن هناك تعتيم إعلامي مريب حول محنة المعاهد الأزهرية، محنة المساجد بالأكثر. والمعاهد الأزهرية تهدم هنا كمان؟ والمعاهد الأزهرية للأسف الشديد يفكرون في هدمها، يعدون لهدمها. نعم. طب هل يا أستاذ علاء يعني حضركوا أهل الأقصر الشرفاء ما تحركوش مثلا للمؤسسة الأزهر قالوا لهم هل وزارة الثقافة اللي حريصة على الآثار الإسلامية والفرعونية وما شابه ذلك ما تدخلتش الوقف هذا؟ خطة تطوير الأقصر تعلنها بكل صراحة الفرعونية أولا. الفرعونية أولا. أولا، أهلا وسهلا. ونحن نقول بل الإسلام أولا. نعم. من حقنا. نعم. لا يصح أبدا أن تنحني المساجد إذعانا لخطة تطوير الأقصر. الحق أقول عندما هدموا المكشكش عوضوه بنوا مسجد آخر، هكله الحق. نعم. بنوا مسجد آخر، ولكن المساحات طب زي بعض؟ لا، هو في حجم زاوية. المسجد الجديد المكشكش هو في حجم زاوية. كان المكشكش مساحته قد ايه تقريبا يعني؟ او يعني من الممكن اقول لك، معي كتاب هنا الاقصر من 100 عام. تفضل لترى عظمة هذا المسجد الذي هدم، مسجد المكشكش. يا ريت لو الصورة كده نشوفها للناس، يا ريت اخونا احمد يقرب كده الكادر. المسجد يعني كان واسع يا استاذ علاء؟ كان واسع وله مأذنة عالية. نعم. صلى فيه أعظم العلماء. نعم. والكثير من العلماء صلوا في هذا المسجد. نعم. فكنت أتمنى أن يبقى هذا المسجد ولن يضر ذلك شيئا. نعم. ولكن هم للأسف الشديد هدموه وجعلوا بدلا منه مسجد صغير في حكم زاوية. زاوية. نعم. زاوية. نعم. هذا واحد. المسجد الثاني مسجد الوحشي. مساحته كانت تتعدى 800 متر. اي. مساحته الحالية لا تتعدى 140 متر. اتهدم برضو. اتهدم وبني غيره. نعم. يسمونه مسجد ولكن اقول هو زاوية. نعم. انه صغير. نعم. ومسجد الوحدي بالذات مفروض يبنوا مسجد بديل. نعم. لكن بني على ارض خاصة بالجمعية الخيرية الاسلامية. يعني مفروض بديل. بديل التعويض يعني ايه؟ يعني شيء اكبر، يعني شيء اعظم. نعم. هذه. مسجد المحكمة القديمة هذا المسجد الثالث بنوا غيره. الحق أقول كل دي مساجد بقالها زمن أثرية يعني. لا لا لا، مش كلها أثري، مش كلها هو أثري. مع المكشكش وحده فقط هو الأثري، وهو الذي المكشكش هو الأثري، لأن المكشكش نقش في طلب إحاطة في مجلس الشعب. سؤال، هل ما كانش عندي علم وزارة السياحة ان ده في طريق الكبش فسابوا المساجد تتبني؟ يعني انا بلغني خبر كنت قريته في جرنان ان وزارة الاوقاف في الاسكندرية في مسجد اتهدم هناك جديد وهيعيدوا بناءه ثاني، فهل انت شايف انه القصة ايه؟ هل هي خدمة للسياحة ولا في تلاعبات بتحصل؟ ايه الوضع؟ لا لا لا، نحن لا نتهم احدا في دينه. نعم. عفوا، لا يعني ايه الحكمة ان اتبنى مسجد بهذا الشكل وبعدين تيجي خطة تقول شيلوه وبعدين نبني مسجد تاني في مكان اخر؟ كان اتبنى ليه من الاصل؟ هو مسجد قديم انا اكثر من 100 عام. انا بتكلم عن مقشقش، انا بتكلم عن المساجد الثانيه. لا، المساجد الثانيه لان خطه تطوير الاقصر لم تظهر في النور الا في الاونه الاخيره. اه، يقولون خطه تطوير الاقصر هي خطه من 30 سنه. كويس، يعني قصدي كان عندهم المسجد، المساجد دي عمرها قد ايه؟ هو غير القشقش التنين. المسجد الوحشي عندما ولدت وجدته بعد كم سنة؟ يعني ممكن له ما يقرب من 40 سنة أو ما إلى ذلك. نعم. مسجد المحكمة ما هو لم يمضي عليه 15 سنة. كويس. صدق. فكان مسجد صغير. إذا عرض الكلام ده في مجلس الشعب بالنسبة لمسجد المقشقش. هو بعض أعضاء مجلس الشعب الأفاضل تكلموا عن هذا وطلبوا بعدم هدم المسجد بالذات لأنه تاريخي. نعم. ربما القانون رقم 117 أو رقم 118 لسنة 83 تقريبا يجرم هدم المساجد الأثرية. نعم. من حقنا أن ندافع عنها. نعم. لكن الذي هدم وانتهى الأمر ربما قالوا نقول ما هي الجدوى من ذلك؟ الذي أخشاه هو الشيء القادم. أنت حابب تتكلم اللي حصل حصل، احنا بنتكلم في المستقبل في معاهد أزهرية في معاهد أزهرية. طب هل معلش خلينا اكون صريح معاك، احنا اتعودنا في البرنامج الصراحة، هل انت شايف انه ده داخل في مسألة مش عايزين يبقى السياح في حاجة مثلا خاصة بالإسلام في طريقهم او مشابه ذلك؟ خلينا نتكلم بصراحة، اصل يعني طب ههد معهد أزهري ليه؟ يعني ايه اللي هيخليني اضطر ان انا اهد معهد ازهري؟ هل في احراج ان السياح يسمعوا اذان ولا يشوفوا الكلام ده؟ ولازم اعرف. هو للاسف الجديد يجب ان نقول ان الدوله الاولى سياحيا على مستوى العالم، اكبر دوله يدخلها السياح على مستوى العالم اسبانيا، قائمه على حضارتنا على المساجد. بالظبط كده، دي واقع هناك التحف دي بتزار. وبعد كده عاوزين نقول السياح، ما انا كرجل لي بعض الاعمال فيها. نعم. لكن لا يعقل ابدا انهم يضايقهم صوت الاذان تماما، يعلمون انهم سيدخلون دوله مسلمه دينها الاسلام. نعم. يعلمون. نعم. تماما. نعم. ولا يضايقهم صوت، ولم نسمع النسائح ضايقوا صوت الاذان، ولم نسمع الى ذلك، ولا حتى هم يميلون للرقص، ولهم جاءوا من آلاف الأميال عشان الفراعنة والحضارات والحضارة المصرية. نعم. الحضارة المصرية على فكرة في كلمة جميلة لأستاذنا مولانا الشيخ محمد الغزالي قالها. نعم. الحضارة الفرعونية حضارة متدينة. نعم. والحضارة المصرية حضارة متدينة سواء. نعم. فرعونية أو غير فرعونية. نعم. حتى النقوش اللي في على جدران المعابد، النقوش في أوراق البردي. نعم. تشير إلى وحدانية الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الله. نعم. بغض النظر عن الخطأ في التعبير، ولكن كانوا يؤمنون أن هناك إله واحد. نعم. فيها إغاثة اللهفان، فيها تعاليم حمورابي، في تعاليم كثيرة. نعم. حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. لما أمر الموحدين بدخول مصر لم يأمر بالمساس بها. نعم. طيب المحافظ هذا الكلام هل وصل شكوى المحافظ للمحليات، اعتراض من الناس الممثلين الأزهر في معاد الأزهرية هناك، هل بلغوا بهذا الكلام بحيث يتحركوا عشان نشوف الكلام ده ايه الهدف من وراه؟ هل هو بس خطة تطوير الأقصر، وهل من خطة التطوير ان انا انسف الاثار الاسلامية اللي موجودة؟ والله للأسف الشديد أقولها بكل مرارة، نحن نحتاج إلى حر، كل حر شريف على أرض مصر، نحتاج إلى كل صحفي شريف ليسلط الأضواء. نعم. هو فيه حاجات كثيرة عملت في لوكسور جميلة. كويس. لوكسور الآن أفضل من الماضي بكثير. جميل. الحق نقول دكتور سمير فرج إذا أقولها كلمة لا. نعم. حتى لا يفهم أحد القطع، رجل عف اللسان نظيف اليدين. كويس. علاقتي به طيبة. نعم. ولكن له نظرة ونحن لنا نظرة. نعم. هو يدافع عن طريق الكباش ونحن من حقنا أن ندافع عن مساجدنا. نعم. بلا شك هو كتبنا كثير. نعم. لكن للأسف الشديد أنا أعتب على بعض أجهزة الأعلام لأننا نتهمهم، نقول لهم لماذا هذا التعتيم الإعلامي المريب؟ هو السؤال زي ما بنهتم بالأقصر ونتمنى أنها تكون مدينة على طراز طيب بيهتموا بها عشان الدخل السياحي اللي بيجي من خلال الأثار أو ما شابه ذلك، لكن السؤال اللي بيدفعنا أن احنا نقف عنده كثيرا، شايف لمصلحة مين التعتيم الإعلامي ان انا ما اتكلمش عن حدث زي ده؟ يعني احنا النهارده جايبين تقرير بنقول ان في مسجد يتبني على مساحه 4000 متر. كان صاحبه جميل. ممكن يعملوا فندق، كان ممكن يعملوا اي حاجه، انما عملوا دور للعباده علشان الناس تخش مسجد كويس، يبقى فيه دور للعلم وتحفيظ القران والنشاط الطبي والنشاط التعليمي اللي احنا محتاجينه في الوقت ده. اللي احنا محتاجينه في الوقت ده بنقول خطه التطوير الاكثر ليست سماويه ولا هو قران يتلى. نعم، لابد من تغيير هذه الخطة بما توافق مع ثوابتنا. نعم، لابد من تغيير خطة التطوير الأكثر بما يتفق مع هذا الدين. نعم، لابد من تغيير خطة التطوير الأكثر مع ما يتلائم من إنسانية الإنسان. نعم، هم هدموا مآت البيوت. نعم، هدموا مآت المصالح. هدموا كثير. هل في تعويض ولا بيهدموا بالسلامة؟ هو الحق في تعويض كويس، ولكن مهما كان. نعم، أهل الأكثر تحولوا من ملاك الى مستاجرين. طب احنا معانا حد حبيبك من الاقصر بلدياتك، الاستاذ نجم. دكتور نجم، اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يا دكتور ورحمه الله وبركاته. انا بحيي المجاهد العظيم الشيخ علاء، بحييه تحيه خالصه من القلب. نعم، لانه راجل بيبكي لهموم البلد، اللي في لحظه ان كل اعضاء المجالس الشعب المسؤولين عن الاقصر واعضاء المجالس المحليه سايبين بيوتنا بتهدم ومساجدنا بتهدم وقبورنا بتنبش وحالات من الانتحارات الفرديه وحالات من الاكتئاب والامراض النفسيه. انا الموضوع ده مش يتطلب دقيقه ولا اتنين ولا ندوه، الموضوع ده بيتطلب عقد ندوة خاصة لبحث حالات الظلم البين عن الأقصر ودعوة المخلصين من أهالي البلد لمشاركة السيد علاء. تفضل. الحاجة الثانية اللي عاوز أقولها لسعادتك، تفضل، إنه اللي في تعتيم إعلامي خطير اتصلنا ببرامج صباح الخير اللي بيقولوا صباح الخير يا مصر، لكن متهيألي ما بيهتمش بأمور الصعايدة. اتصلنا بالعاشرة مساء، لكن كل اللي يهمهم الكورة ومنتخب الكورة. اتصلنا بالبيت بيتك، ونفسي توصلني تعمل ندوة خاصة للدكتور نجم محمود معوض مع الأستاذ محمود سعد أو الأستاذ سعد الدمرداش، اللي بيجي بيستضيفوهم في فنادق خاصة بإقامات خاصة، وعشان يقولوا الحاجات اللي هم اللي عايزين يقولوها، وسايبيننا احنا بندمر، احنا اغيصونا، مساجدنا بتعدم. الشيخ علاء لسه ما قالش ده في السبع مساجد تانية في طريق الكباش، والكلام ده في نقل غير امين للسيد رئيس الجمهورية، نقل غير امين للسيد والمسؤولين عن الاقصر. ومن العجب العجاب انه المساجد دي هتعدم الاسبوع الجاي، والارهاب، يعني لما كانوا بيقولون فلسطين بيبيعوا ارضهم، احنا دلوقتي بيرغمونا على ترك منازلنا وترك بيوتنا. وانا كصيدلي هدموا الصيدليه بتاعتي عشان بدافع عن البلد، شمعوا عياده الدكتوره اخصائيه نساء واولاد عشان بدافع عن البلد، اخذوا المقبره بتاعتي نصها عشان بدافع عن البلد، اخذوا الارض بتاعتي وضموها للاثار عشان بدافع عن البلد. أنا حاليا بعد هذه المكالمة منتظر رهن للاعتقال من ضمن من الكارثة اللي بتحصل. والحاجات الغريبة، مواقيت الهدم يا أستاذ خالد، يا دكتور خالد، مواقيت الهدم في وقفة عيد الفطر المبارك، تم إخلاء وهدم بيوت المذاكير في أبو الجود ليلة الوقفة. الناس صاحية الصبح عشان تصلي صلاة العيد، نقلوهم ببيوتهم ويدوهم فلوس ورموهم وانتوا تصرفوا روحوا فين؟ في وقفة عيد الأضحى هدموا البهاجة كلها، في وقفة عيد الأضحى في مطلع العام الهجري هدموا البيوت الأخرى من البهاجة. نواب مجلس الشعب من هنا أبناء الأقصر، لما أي واحد من المجالس الشعبية، الناس زي الأستاذ علاء عبد المنعم، زي جمال زهران، زي من الناس الافاضل محمد عبد العليم داوود، بيتكلموا بيقوموا يهاجموهم ويقولوا لا احنا ما حدش بيطالب الكلام ده. انا بطالب بندوه خاصه، بطالب بانك تروح تشوف المصري اليوم اللي الجورنال، اتصلت بالاستاذ عبد الحكيم الاسواني عشرات المرات، رساله للاستاذ مجدي الجلاد، انه كل حاجه خاصه بالاقصر تعتيم اعلامي كامل. نعم، انا الظلام يعني الصيدليه اتهدمت فوق ال 300,000 جنيه. طيب انا بص يا دكتور نجم، احنا ان شاء الله هيبقى لنا لقاء موسع عن كده، هنعمله حوالي يمكن ساعه وشويه، هنتكلم فيه عن هذه الماساه اللي بيتم التعتيم الاعلامي، وانا بضم صوتي لصوتك لصوت الاستاذ علاء مفتاح علشان المسؤولين يتحركوا، والبرلمانيين اللي احنا انتخبناهم في مجلس الشعب عن محافظه الاقصر ومدينة الأقصر إن هم يتدخلوا لوقف هذا الأمر، وخصوصا أن أنا شايف إن في مأساة فعلا، هدم بيوت في ليلة عيد وهدم مساجد وأخذ أراضي. إحنا بنقول الكلام ده لما يكون لمصلحة قومية مهمة جدا زي الطريق الدائري زي الحاجات اللي زي كده، وبيتم تعويض الناس بشكل مناسب ماشي، إنما لو ما لهاش مبرر بالمعنى اللي إحنا شايفينه وفي بدائل مطروحة فإن شاء الله شاكرين اتصالك. آخر كلمة تقولها؟ عفوا صبر. أنا أريد أن أسأل كلمة بكل صراحة. تفضل. لماذا تريدون هدم المعاهد الأزهرية والمعاهد الأزهرية؟ ودي برضو في طريق الكباش ولا؟ لا، المعاهد الأزهرية بعيدة تماما عن طريق الكباش. طب عايزين يهدموها ليه بقى؟ لتحول أرض الأزهر الشريف إلى منتجعات سياحية. ها، 6 معاهد أزهرية يريدون هدمها. تفضل. أريد من كل حر شريف على أرض هذا الوطن أن يتحرك. معهد الأقصر الديني بنين، هذا المعهد تعلمت فيه. نعم. معهد الأقصر الديني بنين إعدادي. نعم. معهد الأقصر الديني الثانوي، معهد فتيات الأقصر الإعدادي، معهد فتيات الأقصر الثانوي، معهد مدرسة الكرنك الإعدادي، بيت شباب الأزهر، مقر رعاية شباب الأزهر، السكن الداخلي لشباب الأزهر، منطقة الأزهر الأزهرية. كل ده يتهدم. وهذا لماذا؟ المباني المجاورة للمعاهد الأزهرية في شارع البحر أدخلوها 6 أمتار. آه. جميعها. نعم. لماذا المعاهد الأزهرية بالذات تريدون هدمها؟ الذي نعرفه لكي تحول إلى منتجعات سياحية، ولي عتاب على أستاذ مولانا فضيلة الإمام شيخ الأزهر. نعم. أقول لأخو يا سيدي اسحب هذه الموافقة. هي الكلام ده تم بموافقة شيخ الأزهر؟ للأسف هذا المستند. نعم. هذا المستند للأسف الشديد خطاب موجه من المجلس الأعلى للأقصر. نعم. يطلب المجلس الأعلى هدم المعاهد دي باختيار 2 أرض بديلة، أرض زراعية في حوض 18. نعم. أرخص ما تكون. لإقامة معاهد بديلة. هم عايزين، بيقولوا عايزين نعمل مجمع للمعاهد الأزهرية. نعم. طب ليه؟ ما احنا لازم نحافظ على المال العام. نعم. فهو الأزهر كخة بشارع البحر. هو ايه المشكلة ما نسيبوا المعاهد زي ما هي؟ طيب. ولذا أربك وبكررها، الأزهر طريق الكباش، الأزهر بعيد عند ما فيه تحت أثار، فلماذا يريدون هدمها؟ طيب. وأخشى وأقول هذا، أنت خطة التطوير وطريق الكباش، أخشى على مسجد الشبان المسلمين. نعم. أخشى على مسجد البهاجة. نعم. أخشى على مساجد أخرى كثيرة. طيب. نكون نريد أن نكتفي بهذا. نعم. وراعوا مقدساتنا، ولا ننكر ما حدث في الأقصر من تجميل. نعم. ولكن والله الذي لا إله غيره، لو حولت أرض الأقصر إلى زعفران وجعلوا لها سقفا من فضة وهدموا مساجدنا ومعاهدنا، فلا خير في هذا التطوير. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذ علاء مفتاح. الحقيقة برضو بنفتح الملف وحنتكلم فيه في حلقات مقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، علشان نشوف حيوصل الملف ده لحد فين. بشكركم على سعة صدركم واستماعنا للحلقة كلها. قبل ما انسى، المهندس فاضل سليمان ذكرني انه كتاب اللي كان بيسأل عليه كتير من المشاهدين، اقباط مسلمون قبل محمد، موجود في المعرض مع السي دي عن الأريوسية اللي احنا اذعناه في قناة الناس. متشكرين على الرسائل اللي بعتوها لنا اخواننا. طب اتفضل في دقيقة. الله يكرمك. اتفضل في اكلم الثانية. اتفضل. برضو هم من ضمن الحاجات اللي عاوزين يعملوها مع المساجد، عاوزين يهدوا كنائس. عايزين يهدوا كنائس، كنيسة العذراء بالذات. نعم. كنيسة اثرية، وهو يعني بيقولوا طريق الكباش تحتيها. طيب. مراعاة برضو لشعوب نتعرفها. الكلام ده ان شاء الله على في حلقات مقبلة. بشكركم وشكر الخميس الجاي على خير بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.